أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاحتكار؟ الاحتكار محرم، لكن بعض الناس يظن أن بعض الصور داخلة في الاحتكار. الاحتكار له صورة ذكرها العلماء، وهو أن يشتري التاجر سلعة ويأخذ ما في السوق أو معظم ما في السوق، مثل أن يشتري التمور من المزارع، لديه أموال طائلة يشتري جميع التمور ثم يدخرها لوقت حتى تغلى أثمانها فيبيعها، يشتري السيارات أو يشتري سلعة من السلع ويدخرها في المخازن حتى يغلى ثمنها، يحتاج الناس إليها يطلبونها في الأسواق فلا يجدونها، حتى يقول بعض الناس: أريد كذا ولو بثمن مضاعف، فيأتي عند ذلك التاجر ويعرض هذه السلع بتلك الأثمان المضاعفة في الأسواق. هذا محرم، وليس من الادخار ما يفعله بعض التجار، أن بعضهم يستورد سلع بكميات كبيرة لأن التجار يعطونه إذا اشترى كميات كبيرة بثمن أقل، مثل أن يشتري 1000 سيارة ويجعلها عنده في المستودعات، ليس هذا من الادخار لكنه لمصلحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد التحديد في الربح؟ ليس هناك شيء في الشرع تحديد للربح، كما جاء في بعض كتب الفقه أنه إذا زاد عن النصف أو كذا، ما ليس هناك تحديد، وهذه من حكمة الشارع، لأن الشيء قد يباع بأضعاف ثمن شرائه، مثل الأراضي، قد يشتري أرض 100,000 يبيع بعشرة ملايين، لكن متى باع؟ بعد سنين أو وجود يعني شيء مرغب فيها، كذلك السلع، لكن إذا كان هذا السعر معقول وهو سعرها وثمنها عند العقلاء. أما الغش والخداع هذا لا يجوز، مثلا سلعة تساوي 100 ريال يبيعها على صبي أو مرأة أو بعض الجهلة الذين لا يعرفون يبيعها 1,000 ريال، هذا غبن وخداع. وأما إذا كان هذا ثمن هي تساويه بالنظر إلى قيمتها في السوق عند أهل المعرفة والخبرة فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الآيات المذكورة في الكتاب هي كل ما ورد في القرآن من الأحكام، أم هناك آيات لم يستوعبها المصنف في الكتاب؟ لا، المصنف رحمه الله ما أراد الاستيعاب، وما قال هذا عالم، ما قال عالم أنا استوعبت الأحكام كلها، وإنما يذكر أهم الأحكام ويذكر بعض الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان إذا وقع في اضطرار شديد أن يأخذ الدين الربوي؟ لا يجوز، ما أبيح الربا في حال من الأحوال، لأنه أبيح للرجل إذا اضطر أن يقترض قرضا حسنا بدون فائدة، فإذا لم يجد أبيح له أن يسأل الناس، فالمسألة لا تباح إلا لرجل صاحب جائحة أو صاحب غرم عظيم، يجوز له، ولكن ما ورد في دليل شرعي أن الربا أبيح لمعسر أو لصاحب حاجة. لماذا؟ لأن الربا بداية مشكلة ليس حلا. الذي يعجز أن يسدد 1,000 ريال أو 10,000 ريال مثلا للإيجار يقول مضطر إليه، وإلا خرجني صاحب العمارة ويقترض 10 ب12,000، هو أشد عجزا عن تسديد هذا المبلغ الثاني، تأتي السنة الثانية ويقترض 20 ب30 إلى أن في النهاية يدخل السجن. فلهذا من رحمة الله بهذه الأمة أنه ما أبيح الربا، ولأن الربا ليس فيه حل حتى عند أهل الاقتصاد، يعني الذي يعجز أن يسدد 10 كيف يسدد ما يزيد عنها، فهو بداية مشكلة، ولهذا أبيحت المسألة، أن يسأل الرجل الناس إما أن يعطوه أو يمنعوه، ولم يبح الربا بصورة من الصور. ولا تغتروا ببعض كلام المتجرئين على أحكام الله، يقولون الربا إذا وجدت الضرورة والحاجة أبيح، كل الآن الذين يقترضون كلهم محتاجون، هذا يريد زواج وهذا يريد إيجار وهذا مريض، لكن الله لم يبح الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ما قال حرم الربا إلا لصاحبي حاجة أو ضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حكم البيع عبر الإنترنت. البيع عبر الإنترنت هذه من النوازل، وأظن أن فيها بعض البحوث بل بعض المصنفات فيه تفصيل. إذا كانت من السلع التي يصح بيعها دون تقابض في المجلس لا بأس، كان يشتري سلعة من بلد بعيد ويرسل المبلغ لا بأس، أما الذهب لا يجوز لأن الذهب لا بد فيه من التقابض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة لأحكام الجزية، هل تختلف في حالة القوة والضعف مع ذكر شيء من أحكامها؟ نعم، الجزية تختلف. إذا كان المسلمون في قوة ودعوا غير المسلمين إلى الإسلام وخيروهم بين الجزية والإسلام واختاروا الجزية، يقبل المسلمون الجزية، وإذا كانوا في ضعف لا يستطيعون فلا يجب عليهم أن يقاتلوا، بل لربما دفع بعض المسلمين في بعض الأزمان بعض ما يعطى للكفار في مقابل ما يؤخذ منهم من الجزية حماية لدماء المسلمين ولأعراضهم أن تنتهك من قبل الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم كتابة الدين، هل هو واجب أم مستحب؟ كتابة الدين مشروعة، واختلف فيها هل هي واجبة أو مستحبة، ولكن تختلف الصور والأحوال، إذا كان شيء يسير قد يتهاون فيه، أما الأموال الطائلة الكبيرة ينبغي أن تكتب لأن هذا عرضة بعد ذلك الخصومات والنزاعات، وبعض الناس ينظر لواقعه يقول هذا رجل صالح وأنا بيني وبين الصداقة وأخوة، تتغير الأحوال، يموت الصالح ويأتي ورثته وتموت أنت ويأتي ورثتك، ينسى الرجل الصالح يعرض له شيء فتقع الخصومات بسبب التفريط في الكتابة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرجو منكم التوجيه في القول أن المخلوق له إرادة، لكن هذه الإرادة تحت مشيئة الله. نعم، المخلوق له مشيئة وإرادة، والله له مشيئة وإرادة، ومشيئة الله وإرادته الكونية نافذة، ومشيئة العبد قاصرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد ثابتة، له مشيئة، وليس هو مجبور كما يقول الجبرية، وليس هو قادر قدرة تامة كما يقول القدرية، وأهل السنة وسط يثبتون للعبد قدرة وإرادة ومشيئة لكنها ليست تامة، ولا يسلبونه المشيئة والإرادة والقدرة كما يزعم الجبرية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أمي كانت على دين النصارى، لما أتتها المنية ما كانت تستطيع تتكلم، قيل أحد الإخوة لها